إنسان عنده زوجة وعندما حانت وفاته لأجل أن يحرمها من الميراث، يحرمها من الربع إن لم يكن لديه فرع وارث، أو يحرمها من الثمن إن كان لديه فرع وارث، طلقها، نقول ترث. لماذا؟ لأنه قصد حرمانها ويعامل بنقيض قصده، ويعامل حتى لو طالت المدة. مر بنا في ميراث المطلقة أنها ترث وإذا اتهم بقصد حرمانها مهما طالت المدة، قالوا ما لم تتزوج أو ترتد. ما لم تتزوج لأنها صارت في عصمة زوج ولا يمكن أن ترث من زوجين في آن واحد، أو ترتد لأنها أصبحت على غير الملة ولا توارث بين مسلم وغيره. فلو طلقها مثلا الآن وهو في مرض موته في محرم وعاش سنة سنتين ثلاث، أصبح في غيبوبة 10 سنوات، نقول إنها ترث مهما طالت المدة لأنه متهم بحرمانها ما لم تتزوج أو ترتد. نعم. كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا فقوله لأنه مؤتمن في هذا. وإن أبدله بنساب من جنسه كأربعين شاة بمثلها، أبدل أو أكثر، عنده غنم 40 شاة، بدلها ب40 شاة أخرى بنى على الحول السابق. نعم. أو أكثر بنى على حوله، أو أبدلها 40، أبدلها مثلا ب50 ب60، بنى على الحول السابق. نعم. والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، يعني مثلا إذا كان 40 أبدلها ب50، 40 أبدلها ب60، فالزائد تبع للأصل. نعم. فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول الثالث. فلو لزم أبدل 100 شاة ب200، المئة وش فيها قلنا أو سيأتي إن شاء الله، المئة فيها شاة، المئة فيها شاة، والمئتين فيهن شاتين، فلو أبدل 100 ب200 دفع شاتين. نعم. وإن أبدله بدون نساب انقطع وتجب الزكاة في عين المال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.